الحمد لله رب العالمين الذي بعث رسوله للناس كافة بالحق وإمام مبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة خروج نار عظيمة تطرد الناس إلى محشرهم، وقد جاء في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية لمسلم عن حذيفة: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وقوله قعرة معناه من أقصى قعر أرض عدن، وعدن هي مدينة معروفة مشهورة باليمن. قال الماوردي: سميت عدنا من العدون، وهي الإقامة، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم، وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث. ومعنى ترحل الناس أي تأخذهم بالرحيل وتزعجهم ويجعلون يرحلون قدامها. وقد روى أحمد والترمذي واللفظ له عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام عندما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه فسأله عدة أسئلة، منها: فما أول أشراط الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. والجمع بين هذا الحديث وأن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. وكذلك يجمع بين ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن، وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، بأن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق. وأما عن كيفية حشرها للناس فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي فرق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها. أما على من تقوم الساعة، روى ابن حبان عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. وروى مسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، يعني أهل الخير والدين، فيبقي فيها عجاجة الأراذل ومن لا خير فيهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وبعد حصول أشراط الساعة كلها تقوم القيامة على الكفار، ينفق إسرافيل عليه السلام في الصور، أي في البوق، فيفزعون من هذا الصوت، تتقطع منه قلوبهم فيموتون من شدة هذا الصوت. وكذلك الجن الكفار يموتون تلك الساعة، فلا يبقى بشر ولا جن على وجه الأرض إلا وقد مات. وأما الذين ماتوا قبل ذلك من المسلمين والكافرين فيغشى عليهم تلك الساعة، أي يغمى عليهم إلا شهداء المعركة. قال عليه الصلاة والسلام: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. رواه البخاري. والأنبياء عندما يصعقون في ذلك الوقت لا يصيبهم ألم، وكذلك الأتقياء. وعندما يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصعقة يجد موسى عليه السلام وهو ماسك بقائمة من قوائم العرش، ولم يتبين له أمره، هل أعفي من الصعقة فلم يصعق، أم صعق فأفاق قبله، ثم بعد موت البشر يموت الملائكة وآخرهم موتا عزرائيل عليه السلام. قال بعض العلماء: يستثنى خزنة الجنة وخزنة جهنم وحملة العرش والحور العين والولدان المخلدون وحيات وعقارب جهنم، ثم بعد ذلك يحيي الله إسرافيل عليه السلام الذي كان نفخ في الصور المرة الأولى، فينفخ مرة ثانية، وذلك بعد 40 عاما، فيقوم الأموات من قبورهم، وبعد ذلك السؤال والحساب، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.